صلى الله عليكم. هذا يقول: رجل سمين إذا لم يلبس سروال تحت الإزار حصل له تهري بسبب الاحتكاك، هل يترخص ويلبس سروال تحت الإزار وماذا عليه؟ نعم، يترخص وعليه الفدية والحمد لله، يلبس السروال وعليه الفدية، يطعم 10 مساكين، يطعم 6 مساكين، أو يصوم 3 أيام، أو يذبح شاة، يختار الأسهل عليه. وكذلك من يحتاج إلى تغطية رأسه مش للبرد، أو ليلبس ثوب للبرد إذا كان في وقت البرد الحج، أو احتاج إلى أن يحلق رأسه لمداواة جروح، فلا بأس يفعل وعليه الفدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة أن يحلق رأسه لما عاده هو برأسه، وأمره قال: انسك شاة أو صم 3 أيام وأطعم 6 مساكين. والحمد لله يلبس وعليه الفدية، ولا إثم عليه، لكن الإثم عليه لو كان بدون حاجة، لكن عليه الفدية. نعم.